إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل الإمام العالم العلامة المتقن المتفنن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، أي زيادة وحدة، أي تألما وعذابا، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها، أي إلى رفعها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، أي لكم الأجر والمثوبة عند رب العالمين، رحمكم الله تعالى. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله ابن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى، واستفاض في الجواب، وقد علم أن المسؤول عنه هو ذلك الداء الدوي، وذلك المرض الخفي الذي إذا أصاب نفسا أتلفها، وإذا وقع على روح أهلكها. فما زال الشيخ في حضره وهو عدو الجواد المضمر الجيد العدوي، حتى وصل إلى قوله: ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور، لأن هذا هو الذي سأل عنه السائل. قال: وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة؟ قال: وإن كانت أضعاف ما ذكره ذاكر، فإنه يعني العشق يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد. وقد حق الله تبارك وتعالى هذا المرض عن طائفتين من الناس، وهم اللوطية والنساء. فذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بعشق النساء في عجالة، وبين الداعي إلى ذلك في حالة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، ثم خلص الشيخ رحمه الله إلى الطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم العشق، وهم اللوطية، ثم انتهى إلى ذكر دواء الداء. فقال رحمه الله: ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء مضاد للتوحيد، وهو إنما أتي من جهة جهله وغفلة قلبه عن الله تعالى. فهذا الداء مضاد للتوحيد، وإنما أتي من أتي من جهله وغفلة قلبه عن الله تعالى، فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه. فوصف أمرين، وصف أمرا علميا نظريا وأمرا عمليا عباديا، وأتى بذلك في عجالة خاطفة. فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا، هذا أمر علمي نظري، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، فهذا أمر عبادي عملي. فهذه الجملة مفيدة جدا، وهي خلاصة ما قال وما سيقول رحمة الله عليه في علاج مرض العشق، وهو أن يأتي الإنسان بذلك الأمر العلمي النظري وأن يعرف ربه تبارك وتعالى ويوحده، وأن يأتي بمعرفة سنن الله تبارك وتعالى وآياته، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، لأن العشق حركة قلب فارغ. وأما إذا جاء فوجد القلب ممتلئا بمحبة الله تبارك وتعالى فلا مجال له هنالك، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه إليه. وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فليس هنالك أنفع من هذا الدواء الذي ذكره الشيخ رحمه الله لهذا الداء القتال، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل، وصرف عنه هذين الأمرين الكبيرين العظيمين، صرف الله تبارك وتعالى عنه السوء من العشق وصرف عنه الفحشاء من الفعل. كذلك لنصرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل إنه من عبادنا المخلصين، ذلك بإخلاصه صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم. فإن القلب إذا أخلص وخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور أبدا، فإنه إنما يتمكنه أي عشق الصور من قلب فارغ، كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. هذه خلاصة مفيدة جدا يصلح بها أمر الدنيا والآخر. ليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان ماذا؟ يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها، يعني إن لم تحصل تحصيلا كاملا فلتحصل تحصيلا مقاربا، تحصيل المصالح وتكميلها، وإعدام المفاسد وتقليلها، وإعدام المفاسد جملة، فإن لم يكن ذلك فلا أقل من أن تقلل إلى أقصى درجة يمكن أن يتوصل إليها. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، وإلا فكيف يختار وقد اختلط الأمر هاهنا بمصلحة ومفسدة؟ كيف يختار إذا لم يكن عارفا المصلحة من المفسدة؟ فكيف يختار؟ وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. وشرع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في بيان أضرار العشق فقال: ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة إن وجدت، وذلك من وجوه: المفاسد التي تتعلق بهذا الأمر الذي إذا ابتلي به قلب هلك، وإذا وقع على روح فكبر عليها أربعة. قال الشيخ وهو يذكر مفاسد العشق: أول ذلك الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لمحبته التي تثمر العبادة له وحده، وتثمر قبل ذلك توحيده والإقبال عليه بجماع القلب، كما مر ذكر ذلك فيما قرره الشيخ رحمة الله عليه. فالاشتغال بحب المخلوق وذكره يصرف عن ذلك الغرض الأول. فأول ما في ذلك من المفاسد وهو أعظمها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا إذا قهر أحدهما صاحبه، لا يجتمعان إلا ويقهر أحدهما صاحبه،

وإنما يصرع المجنون في الحين. السابع من مفاسد العشق أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما إفسادا معنويا وإما إفسادا صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا: حبك الشيء يعمي ويصم. وهذا الحديث حديث ضعيف رواه الإمام أحمد وأبو داود. فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العدل أي اللوم فيه فلا تسمع الأذن ذلك. والرغبات تستر العيوب، فالراغب في شيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه، فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، فيراه رؤية كاذبة، لأن الكذب هو الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه. فإذا أخبرت العين القوى المدركة الشيء على غير ما هو عليه فقد كذبت على من هي في رأسه. فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو عليه، كما قيل: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت أي الغشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج من الشيء الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. الداخل في الشيء لا يرى عيوبه، الخارج من الشيء الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وأما فساد الحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه، كما هو المعروف من أخبار من قتلهم العشق. إذن فهو يأتي بهذين الأمرين يفسد الحواس أو بعضها. وهذا الإفساد الذي يقع على الحواس إما أن يقع عليها وقوعا معنويا، وإما أن يقع عليها وقوعا صوريا. فأما المعنوي فإنه تابع لفساد القلب، فإذا فسد القلب فسدت العين وفسدت الأذن وفسد اللسان، فيرى القبيح حسنا ويرى معشوقه على أكمل صورة وليس كذلك. وأما الإفساد الظاهر الصوري الذي يقع على الحواس فإن العشق يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلف البدن، كما هو المعروف من أخبار من قتلهم العشق. وقد رفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو بعرفة شاب قد نحل، نحل نحولا ونحل أي دق وهزل، قد نحل حتى عاد جلدا على عظم، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ من العشق عامة يومه. الثامن من مفاسد العشق أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، إذا كان صاحيا وإذا كان نائما لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه. إذن لقد أسره أشد أسر وأصعبه وأضيقه. فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوة الحيوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه ويتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك فتعجز البشر عن صلاحه، كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة يأتي بها وتسوقه الأقدار حتى إذا قاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كباره. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقط، وآخره عطب وهلاك وقتل، إن لم تتداركه عناية من الله تعالى كما قيل: وعش خاليا. وعش خاليا، فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال الآخر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لدة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. فالعشق يكون في مبادئه سهلا حلوا، وأما في أواسطه فهم وشغل قلب وسقم وكرب وغم، وأما في أواخره فعطب وهلاك وقتل. ثم إنه يمضي فيه المرء رويدا رويدا، حتى إذا ما تورط أخذ بالمنطق الذبابي، فإن الذباب إذا رأى العسل قال: من يوصلني إلى هذا العسل وله درهمان؟ فإذا ما تورط في العسل فلم يستطع منه فكاكا ولا منه خلاصا، قال: من يخرجني من العسل وله 4 دراهم؟ تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. والذنب له والإثم عليه، فهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفق. وأصل هذا المثل أن رجلا كان في جزيرة من جزر البحر، فأراد أن يعبر على زق أي قربة قد نفخه، فلم يحسن إحكام ذلك الزق، حتى إذا توسط البحر خرجت منه الريح فغرق. فلما غشيه الموت استغاث برجل، فقال له الرجل: يداك أوكتا أي ربطتا، ذلك الرباط على فم الزق أو القربة، يداك أوكتا وفوك نفخ، فيضرب لمن يجني على نفسه وأوكى القربة ربطها. فهو الجاني على نفسه والذنب عليه وله، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخ. ثم شرع الشيخ رحمه الله في كشف مقامات العاشق، فقال: العاشق له 3 مقامات: مقام ابتداء ومقام توسط ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائه قالوا: يجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا وشرعا، فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق، ولا يشمت بمحبوبه ويهتكه بين الناس إذا كان متعذرا عليه أن يصل إليه شرعا وقدرا. فيجمع حينئذ إن أفشى سره بين الشرك والظلم، فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب، وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه 999، فالظلم في هذا الباب من أكبر شيء يكون. وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما، وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة. وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة الشريفة المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق 7 سماوات بشبهة مجيء صفوان ابن المعطل رضي الله عنه بها وحده خلف العسكر، حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه وتعالى براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمرا آخر. فالناس تصدق في هذا الباب بأوهن الظنون. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه، من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائشة وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وضعفه الشيخ الإمام في الضعيفة وفي ضعيف الجامع، قال: فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصل؟ بنى الشيخ هذا على ذلك فقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائشة وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصل؟ فيتساعد العاشق والديوث في ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس يكون حياتها مانعة من غرضه، وكم من قتيل طل دمه، يعني ذهب هدرا فلم يقتص من قاتله ولم تؤخذ له دية، وكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، فيتساعد العاشق والديوث على سفك هذا الدم الحرام من زوج وسيد وقريب، وكم خببت امرأة أي أفسدت على بعلها وجارية وعبد على سيدهما، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه. في تخبيب المرأة على زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم في لعنها ما حكاه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابته: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها، وخبب أي ما زال يخدعها ويقويها حتى أفسدها عليه. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه كما في البخاري ومسلم، أو أن يستام على سوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بين رجل وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من الديايتة جمع ديوث، وهو الذي لا يغار على أهله، لا يرون ذلك ذنبا، فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة وإن لم يربو عليها وقد يزيد عليها. ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة، فإن من ظلم الوالد بإفساد ولده وفلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه، أعظم ممن ظلم الوالد أو الزوجة بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له: خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الصحيح، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم رحمه الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، يعني فما ظنكم بما يأخذه من حسناته، هل يبقي له حسنة؟ أي فما تظنون يبقى له من حسناته؟ فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم محرم تعدد الظلم فصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وإيذاء الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم كما في الصحيحين، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه كما في الصحيحين أيضا.

فمن الناس من يؤثر هذا يعني الطلاق، ومنهم من يؤثر هذا يعني القيادة أي الدياسة. فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها، فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه والمغرور بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره يعني كيف أهلكها، يقول الشيخ، فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق. فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك. فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كخوف النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له ذلك العشق. فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف نفسه أو ماله أو ذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه. وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع من ذلك المعشوق، وقدم محبته على محبة ذلك المعشوق دفع عنه العشق. فإن انتفى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذلك، انجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة اعتراضية طالت حتى بلغت 13 صفحة، جملة اعتراضية. قال الشيخ: فإن قيل، وجواب هذا الشرط والاستفهام بعد هذا المدى المتطاول مما ذكره في مقيل القول الأول، فإن قيل، قال: فالجواب وبالله التوفيق بعد هذا المدى، فلا يغيبن هذا عنك وليكن دائما منك على ذكر، فإن ما سيأتي ليس مما يقرره الشيخ وإنما مما سيدفعه بعد. فإن طال عليك المدى أو شغلك شاغل عن هذا الذي قاله شرطا واستفهاما، فإن قيل ثم استفهم في آخر هذه الجملة، فإن طال عليك المدى أو شغلك شاغل وقعت فيما لا يحسن في حق الرجل أو أسست على أمور سينكرها هو بعد فتؤسس عليها أحكاما الدين منها بريء، ربما تعلق بعضها برسول الله صلى الله عليه وسلم وبداود عليه السلام، كما سيأتي أيضا في هذه الجملة الاعتراضية التي طالت هذا المطال، فما أطول نفسه وما أغزر علمه رحمة الله عليه. فإن قيل: قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهلا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب؟ هذا استفهام بدأ بهذا الشرط، فما جوابه هنالك بعد أن يسوق ما يسوق مما قيل؟ فإن قيل يعني أنتم ذكرتم ما ذكرتم من آفات العشق ومضار هذا العشق ومفاسده، فهلا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب؟ هذا هو السؤال. فإن قيل ثم شرع في ذكر ما قالوه: وقد قيل ليحيى ابن معاذ الرازي: إن ابنك قد عشق فلانا، فقال: الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي. هذا كلامهم، يستدلون بذلك على أن في العشق من الفوائد ما ينبغي أن يلحظ بعين الرعاية، فقال: الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي. وقال بعضهم: العشق دواء أفئدة الكرام. وقال غيره: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة